المصنف رحمه الله تعالى: وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بيّن المؤلف رحمه الله في شأن أحكام إخراج الزكاة وكيف تخرج، وأنها الزكاة يجب أن تخرج على الفور إذا تم الحول عليها، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها. وذكرنا هذه المسألة بالأمس، وكذلك ذكر أن من امتنع من إخراجها إن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، وتؤخذ منه الزكاة باعتبار ما مضى من الحول ويقتل كافرا. وإن كان إنما منع إخراجها بخلا وشحا فتؤخذ منه بالقوة ويغرم بعقوبة مالية، كما جاء في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه. وهنا يبين أنها تجب في مال الصبي والمجنون، وباعتبار أن الصبي والمجنون ليس لهما نية صحيحة، فوليهما هو الذي يتولى الإخراج وينوي أنه عن زكاة ماليهما. وهذا قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، يرون أنها تجب في مال الصبي والمجنون. أما عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله فيرى أن هذه الزكاة هي حق المال، هي يرى أنها واجبة على المكلف، والصبي والمجنون ليس أحد منهما مكلف، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه: رفع القلم عن ثلاثة، فذكر منهم الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. وأيضا يقول إن الزكاة خطب بها المكلفون: خذ من أموالهم، أي من أموال المكلفين، والذين في أموالهم أي المكلفون. والصبي لا يخاطب والمجنون لا يخاطب. أما الجمهور فيرون أنها في الأموال، يقولون هي زكاة الأموال بصرف النظر عن مالكها. وأيضا يستدلون بما ورد في حديث أنس رضي الله عنه عند الطبراني: اتجروا في مال اليتيم لا تأكله الزكاة، أو كما ورد. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: من كان عنده أيتام أو من ولي أيتاما فليتجر بأموالهم لا تأكلها الصدقة، أو كما ورد. ويروون هذا عن علي رضي الله عنه وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يخرجون الزكاة من أموال اليتامى الذين يكونون تحت ولايتهم. نعم. والله ما يعني دليل الإمام أبي حنيفة رحمه الله قوي الحقيقة، لكن صحت هذه الآثار إن صح حديث أنس وحديث عمرو بن شعيب وهي فيها مقال، إن صحت فهي لا شك دليل قوي للجمهور، لكن الأصل في الحقيقة مع أبي حنيفة أنه الصبي والمجنون ليسوا مكلفين ولا مخاطبون في هذا. نعم. من أموالهم، يقول أموالهم أي المكلفون، ينصرف الخطاب دائما، الخطاب ينصرف إلى من هو أهل للخطاب، والخطاب إنما يوجه للعاقل والبالغ الذي هو أهل للتكليف. والأموال لا بد لها من مالك، فإما أن يكون مالكها بالغ عاقل فيخاطب وتجب عليه الزكاة، أو يكون مالكها ليس كذلك فلا يخاطب بهذا. لكن إن صح أثر أنس وأثر عمرو بن شعيب حديث عبد الله بن عمرو والآثار على الصحابة رضي الله عنهم، فإن صحت فهي لا شك يعني في جانب الجمهور. نعم. ولا يجوز إخراجها إلا بنية، يعني لا يجوز إلا بنية، يعني كونه يخرج المال بدون أن ينوي أنه زكاة فهذا لا يجزئ. والحديث حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات. فالأعمال وخاصة العبادات الصلاة الصوم الحج الزكاة لا تجزئ إلا بنية، فلا بد أن تخرج بنية أنها الزكاة الواجبة، ولا يتلفظ بنية ولا يجوز، بل هذا بدعة. يخرجها وفي نيته لو سئل ما هذا المال يقول زكاة زكاة مالي، ولأن النية يحتاج إليها، قد يكون هذا الذي أخرجه ليس من قبيل الزكاة الواجبة، قد يكون صدقة تطوع، قد يكون هدية، قد يكون عوض عن شيء من بيع أو إجارة أو نحو ذلك، فلا بد النية لها أثر في تمييز هذه العبادة وأنها مقصود بها فريضة الزكاة. نعم. والأفضل أن يفرقها بنفسه. الأفضل أن الإنسان يتولى تفريق زكاة ماله بنفسه، فهذه العبادة فكونه يباشرها بنفسه يؤجر على هذا، فالتعب الذي يناله إن كان هناك تعب فيؤجر على هذا، وأيضا من باب الثقة يكون مطمئن وواثق أن الصدقة وصلت إلى أصحابها وإلى مستحقيها فيكون واثق. وأيضا قد يعني يدفع التهمة عن نفسه إذا كان صاحب مال والناس لا يرونه يدفع الزكاة يعني بين أيديهم، فيدفع هذه التهمة عن نفسه إذا رأوه يدفع الزكاة. لكن الزكاة الأصل خاصة زكاة الأموال الظاهرة التي هي بهيمة الأنعام السائمة من بهيمة الأنعام والحبوب والثمار، وهذه الأشياء هذه تسمى أموال ظاهرة، فالأصل أن ولي الأمر هو الذي يجبيها وهو الذي يقبضها ويتولى تفريقها وقسمتها. فلكن إذا كان ولي الأمر في بلد لا يسأل عن الزكاة ولا يعني يبالي بها، فيجب يتعين على صاحب المال أن يتولها بنفسه، وإن وكل أحدا فبها ونعمت. وإن كان البلد فيه حاكم يعتني بالزكاة ويرسل السعاة والجباة يسعون في تحصيلها، فإذا كان واثقا منهم ومن أمانتهم وأنهم يضعونها موضعها فلا حرج، بل قد يكون هذا أفضل، لأن الأصل أن ولي الأمر هو الذي يتولاها. ولذلك الله سبحانه وتعالى خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كلف بهذا لا باعتبار أنه نبي عليه السلام، بل باعتبار أنه حاكم، فهذا الأمر ينصرف إلى الناحية التنفيذية، والناحية التشريعية باعتباره نبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر في الجانب التشريعي باعتبار نبوته عليه الصلاة والسلام، وبالجانب التنفيذي باعتبار أنه حاكم، حاكم يتولى تنفيذ الأحكام. فالحاكمية تنتقل منه إلى من بعده عليه الصلاة والسلام، إلى الخلفاء الراشدين وولاة أمور المسلمين الذين تنطبق عليهم شروط الحاكم المسلم. فلا شك أن الأصل أن ولاة الأمر هم الذين يجبونها وينسقون بين من يستحقونها، لأنه إذا ترك الناس يقسمونها ربما تتوارد الصدقات على جانب معين أو جهة معينة أو فريق معين، لكن ولاة الأمور يفترض بهم التنسيق والنظر إلى من هم أشد حاجة وأشد فقرة باعتبار نظرتهم العامة. فعلى كل حال المؤلف يرى أنه الأفضل أن يعني يفرقها بنفسه، وخاصة الأموال الباطنة اللي هي زكاة النقدين وعروض التجارة، فهذه أموال خفية، لكن عروض التجارة في هذا العصر هي أمور ظاهرة لأنها عبارة عن مشاريع تجارية ضخمة كبيرة ترى، ما هي أمور خفية، مصانع ومزارع وتجارات ومؤسسات تجارية وشركات، فهي ظاهرة للعيان ليست خفية. ولذلك نجد يعني بعض البلاد الإسلامية تفرض الزكاة على أصحاب هذه المشاريع التجارية وتجبيها منهم. إيه نعم. ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. يقول دافع الزكاة إذا دفعها يقول الذكر الذي ورد، وهذا قد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجه وأبي يعلى وغيرهما: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، لا في حديث أبي هريرة: لا تنسوا إذا أعطيتم الزكاة لا تنسوا ذكرها، فقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. لكن هذا الحديث تكلم فيه أهل العلم، تكلم فيه أهل العلم أنه في ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر. وكذلك آخذها ينبغي أن يقول ما ورد، فالله سبحانه وتعالى عندما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأخذ الزكاة قال في الآية: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم بمعنى أدعو لهم. ولذلك في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالزكاة دعا لأهلها فقال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بزكاتي أو بصدقة قومي فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى، فدعا لهم بالصلاة. فالذي يأخذ الزكاة امتثالا للآية واستنانا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال: اللهم صل على أخي، اللهم صل على فلان الذي بذل له الزكاة، يدعو له بالصلاة، يصلي عليه ويدعو له. وورد في بعض الآثار أنه يقول: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعلها الله لك طهورا. هذا ذكره بعض أهل العلم أن آخذ الزكاة يقول هذا الذكر. فعلى كل حال هذا يعني الدعاء مفتوح يدعو له، لو قال: جزاك الله خيرا وأغناك الله وبارك الله لك، والمتصدق لو قال: اللهم تقبل مني، فهذه يعني مجال للذكر يقوله الإنسان عند أداء هذه العبادة. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء البلد، لأن الزكاة فيها مواساة وسد لحاجة أهل البلد، فأهل البلد الذين يرون هذه الزروع مثلا وهذه الثمار وهذه الماشية تسرح وتعود في بلادهم وتأكل من أعشاب بلادهم والزكاة تذهب إلى غيرهم، هذا لا يكون، ولا تكون مواساة لهم ولا تجبر بخاطرهم، فيحملون في أنفسهم على صاحب المال. ومن أهداف الزكاة أن فيها نوع من التأليف بين الفقراء والأغنياء، فلا شك أنه ينبغي أن تكون الزكاة أول ما تكون لأهل البلد الذين عندهم المال، عندهم المصنع، عندهم المزرعة، عندهم المواشي، فهم أولى وأحق بالزكاة. ولذلك في حديث معاذ الرسول عليه الصلاة والسلام خاطب قال: خذ من أغنيائهم صدقة تردها على فقرائهم. أغنيائهم هم، ما قال تأتي بها إلينا في المدينة نقسمها على فقراء المسلمين، وكان في المسلمين فقراء، لكن قال: خذ من أموالهم، هم من أهل اليمن، من أهل هذا البلد. ولذلك عمر رضي الله عنه استنكر على معاذ لما بعث له شيء من الصدقة وقال: لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية، إنما بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم. فأجابه معاذ: إني ما بعثت إليك إلا بعد أن لم أجد أحد يأخذها، لما لم أجد أحد يأخذها الفائض أرسلته لك. فكان معاذ إذن مدرك لهذه السنة، وأن الزكاة يجب أن يواسى بها أهل البلد الذين هم فيها، وهذه السنة وهذا المنطق الحكيم أن تكون الزكاة لمن بين أيديهم الأموال، لأنهم يتطلعون إليها ويتشوفون إليها وتشرئب أعناقهم ونفوسهم إليها، فينبغي أن يبدأ بهم. أما إذا تحسرت أحوالهم فلا حرج في هذه الحالة أن ينتقل إلى من يليهم، من يليهم وأقرب البلاد إليهم كما سوف يبين المؤلف. ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. هنا إخراج الزكاة في نفس البلد وإخراجها إلى بلد قريب مجاور، فالمؤلف يقول من الأفضل أن تخرجها في نفس البلد الذي فيه المال، ولو كان عندك قرية مجاورة ما تخرج المال إلى القرية المجاورة حتى تنتهي من البلد الذي فيه المال. طيب إذا كان في قرية ليست مجاورة على مسافة قصر، ومسافة القصر حددها بعض أهل العلم في هذا الوقت بقريب من 80 كيلو متر، 83 أو 80 كيلو متر، فإذا كانت هذه القرية تبعد هذه المسافة، المؤلف يقول لا يجوز أن تنقل، لا يجوز، ما هي مسألة أفضلية، لا، هذه لا يجوز أن تنقل إليها، بل في نطاق هذا 80 كيلو، في نطاق 80 كيلو توزع الزكوات. وهكذا في كل إقليم، في كل إقليم أو محافظة أو منطقة أو ما يكون من اسم، كل زكاته عنده. وهذا لا شك أنه أوفر، لأن نقل الأموال ونقل الزكوات فيه نوع من الكلفة المالية، وأيضا فيه نوع من العرضة للضياع وتسرب الأموال، فكونها تنفق في نفس البلد الذي فيه المال أوفر وأكثر أمنا. نعم. فإن فعل أجزأت. إذا فعل، يعني إنسان مع أنه لا يجوز نقل الزكاة لكن أرسلها بلد تبعد عنه 100 كيلو 200 كيلو 300 ألف، بعثها، ما الحكم؟ المؤلف يقول تجزئه لكنه آثم، لا نطالبه بالزكاة مرة ثانية، بل زكاته مجزئة وقام بالواجب وأعطاها مستحقيها إذا كان أعطاها مستحقيها، لكنه يكون آثم باعتبار أنه حرم منها الفقراء الذين بين يديه وانتقل إلى فقراء آخرين. والجوار له حق، الجوار في البلد له حق، كونه يعني يهدر حق الجوار ولا يبالي به فيأثم من هذا الجانب، لكن زكاته مجزئة. عدم النقل مثل ما ذكرت لكم، يعني يتعللون بحديث معاذ، وأنه عليه السلام قال خذ صدقة من فقرائهم فمن أغنيائهم وأعطها فقراءهم، فقالوا لما حصره في هذا البلد دل على أن كل بلد فيه زكاته. وأيضا أثر عمر كذلك لما أنكر على معاذ، هذا يدل على أنهم يرون الزكاة في كل بلد، لكن لا شك أن هذا فيه ضعف. إذا عرفنا أن اليمن مثل بلد كبير، يعني خاصة تحديد بمسافة القصر، فالبلد اليمن أطرافه ما بين أطرافهم شرقه وغربه وشماله وجنوبه أكثر من مسافة قصر، فمن أين التحديد بمسافة القصر؟ يعني لو قالوا كل إقليم بحسبه، بحسب ما ورد في الحديث، كان هذا الأمر يعني يسنده ظاهر الحديث. أما مسافة القصر فالحديث حجة على هذا، لكن قد يكون أيضا الاحتجاج بالأقرب فالأقرب وحق الجوار، يعني هذه تقوي قول من يقول بالأفضلية، يعني أفضلية وأولوية. أما عدم الإجزاء فهذا يعني لا شك أنه يحتاج إلى دليل يسنده. نعم. إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. هذا الاستثناء، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه. والحقيقة المؤلف الذي يظهر أنه لا يقصد الفقراء بحد ذاتهم، بل يقصد مستحقي الزكاة عموما، إن كانوا فقراء أو مساكين أو مجاهدين في سبيل الله أو غارمين أو من أبناء السبيل. فكأنه يقول إلا أن يكون في بلد ليس فيه أحد من مستحقي الزكاة، ليس فيه أحد من مستحقي الزكاة، لأنه قد يكون ليس فيه فقراء لكن قد يكون فيه مساكين، فيه غارمين، فيه كذا وكذا. فإذا كان البلد بهذه المثابة مثل ما ذكر معاذ رضي الله عنه، فينقلها إلى أقرب البلاد إليه، ينقلها إلى أقرب البلاد إليه. ولا يجوز أن ينتقل إلى الأبعد ويترك الأقرب، لأنه يعني بحق الجوار، فالجوار كما يكون في البيوت يكون في البلدان، في القرى، في المدن، في الأقاليم، فكل أهل بلد ينبغي أن يراعوا جيرانهم من البلاد المجاورة ويواسوهم. فإذا كانت حالهم أنه لا يوجد عندهم مساكين ولا فقراء، أو نزلت نازلة بالبلد المجاور لهم وصارت حالتهم أحوج، فيضانات، زلازل، أمور يعني طارئة، ففي هذه الحالة لا حرج أن تنقل الزكاة للأمر العارض الذي نزل بهذا البلد. أو شدة الحاجة يعني، إيه نعم، إذا كانوا أحوج، إذا كانوا أحوج من هؤلاء وأشد فقرا وعرضت لهم أمور عارضة، فيكون نقل الزكاة إليهم أفضل، يكون نقل الزكاة إليهم أفضل في هذه الحالة. ولا شك أن المسلمين لو عملوا بهذا، وأن كل أهل بلد قام أغنياؤه بصدق وإخلاص وأبرأوا ذمتهم مما عندهم من الزكاة، فبدأوا بمن حولهم، لا يعني انسدت حاجات كثيرة من حاجات المسلمين، وصار هذا تنظيم يستفاد منه. لكن المسألة فيها نوع من الارتجاليات، ويعني تخرج الزكاة أو جزء منها يخرج، وقد تتكرر وتردد على بعض الفئات وبعض المستحقين ويحرم منها آخره. لذلك ينبغي الإنسان أن يتحرى، إذا كان هو الذي يتولى إخراج زكاته ينبغي أن يتحرى ويتحقق من الذين يبذلها إليهم أنهم مستحقون وليس لهم مصدر آخر، خاصة إذا كانت زكاة ذات بال ومبالغ يعني جيدة تقضي حاجتهم وتفي بحاجتهم. والفقهاء يقولون ينبغي أن يعطى طوال ما يكفي طوال السنة، لأن الزكاة من السنة إلى السنة، فينبغي أن يعطى وتحسب حاجته طوال السنة من مأكله ومشربه وكسوته وملبسه والأمور التي تتصل بمهنته بحاجة إليها، فهذه الأشياء تحسب ويعطى من الزكاة ما يقوم بهذه الحاجات طوال السنة. نعم. فإن كان في بلد وماله في آخر، نعم، من المسلمين لا يعطى منها إلا المسلمون، فقراء النصارى أو فقراء الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، وإن كانوا بين ظهران المسلمين لا يعطون منها شيء إلا ما سوف يذكره المؤلف في المؤلفة قلوبهم، إن كان ينطبق عليهم هذا ممكن يعطون منها. نعم. فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده. إذا كان في بلد وماله في بلد آخر، يعني هو مقيم في بلد وأمواله التجارية في بلد آخر، يعني مثلا قد يكون مقيم في مكة وأمواله في المدينة، عنده في المدينة مصنع، متجر، كذا، مزرعة، فالأموال زكاتها في البلد الذي فيه المال، فيعطي فقراء المدينة ومساكين المدينة والغارمين في المدينة وابن السبيل الذي في المدينة. أما زكاة الفطر فيخرجها في البلد الذي هو فيه، يخرجها في مكة إذا كان هو مقيم في مكة، يخرجها في مكة، لأن زكاة الفطر تتعلق بالبدن، فأينما كان الإنسان موجود ينبغي أن يخرج زكاته، زكاة فطره، في البلد الذي هو فيه، الذي هو فيه. أما المال فتابعة لموضع المال، تابعة لموضع المال الذي فيه المال. نعم. وفطرته في بلد هو فيه، في البلد الذي هو فيه. نعم. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. يجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، يعني لسنتين أو سنة ونصف أو سنة أو نصف سنة، فهذا جائز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تعجل من عمه العباس رضي الله عنه زكاة حولين، كما جاء في عند أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الأموال، فذكر وذكره غيره عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعجل من العباس زكاته لسنة أو لسنتين. فالفقهاء قالوا في هذه الحالة إذا كان الإنسان عنده نصاب موجود نصاب المال لكن لم يمر عليه الحول، بقي على الحول شهر شهرين نصف سنة سنة أو حتى الحول الذي لم يبدأ بعد، فلا حرج أن يخرج الزكاة، لكن لا يستحب. فكونه يخرجها في حينه وفي وقته أولى، لكن الصحيح إن كان الحاكم حاكم عادل واحتاج وعرض على التجار أن يعجلوا زكاة أموالهم يعني ملمة ألمت بالمسلمين، موجة برد مثلا، فيضانات، شيء من هذا القبيل، فاحتاج إلى أن الزكاة تعجل وبيت المال لا يتسع لحاجتهم، فقد يكون مستحب في هذه الحالة، وهذا من المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إليها، فيكون في هذه الصورة مستحب. فعلى كل حال لا حرج على الإنسان أن يعجل إخراج زكاة ماله إذا احتاج إلى ذلك. أتاه إنسان من أهل الزكاة وابن سبيل، لو جلس حتى يحين موعد الزكاة مشى، فأعطاه من الزكاة لأنه يريد أن يمشي إلى بلاده، فهذا لا حرج فيه وجائز. التعجيل يعني لا يستحب التعجيل عن الموعد، لأن في خلاف، لأن بعض أهل العلم يمنعون من ذلك. باب أهل الزكاة ثمانية: الفقراء وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. المؤلف الآن بعد أن ذكر ما يتصل بالزكاة، حكمها والأموال التي تجب فيها وطريقة إخراجها كيف تخرج، يبين من هم الذين هذه الزكاة التي ذكر أحكامها وأنصبتها ومقاديرها لمن هي. هذه كما جاء في الحديث في شأن الرجل الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام مال، فكان من قوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سبحانه وتعالى لم يرضى في قسمة الزكاة بملك مقرب ولا نبي مرسل حتى قسمها بنفسه، فقال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالله سبحانه وتعالى تولى قسمة الزكاة بنفسه وحدد أهلها ومستحقيها، فبدأ بالفقراء ثم بالمساكين إلى آخر الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الآية. عن سجين، إذا كان فقير أو أهله فقراء وأولاده ليس عندهم من يعولهم، فيدخلون في سهم الفقراء أهله. السجين نفس الدولة تتولى الإنفاق عليه. نعم، لا ما تعطى له، لأنه من ناحية كفايته تقوم بها عادة، هذا معروف عند الدول، يعني السجناء لهم نفقاتهم لكن ينظر إلى أهليهم. أما نفس السجين إلا إذا كان عليه ديون، غارم، إذا كان غارم فهذا له حكمه. أي نعم، نكمل الفقرة ثمانية. باب أهل الزكاة ثمانية: الفقراء وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. فهؤلاء الفقراء الذين هم يعني لا يجدون شيء على الإطلاق أو شيء قليل جدا دون الكفاية ودون نصف الكفاية كما يحدد المؤلف وغيره، وهذه أمور نسبية يرجع في تقديرها إلى العرف، فقد تكون الكفاية في بلد غير الكفاية في بلد آخر، فتختلف المجتمعات والبيئات في كفاية المعيشة، بل من عصر إلى عصر يختلف هذا الأمر، فكل بلد حسب ما هو معروف بالنسبة لكفايتهم. فالفقير هو الذي لا يجد كفاية مطلقا أو يجد شيء لكنه لا يقوم بكفايته من قوته ومطعمه ومشربه ولباسه ولباس من يعولهم من الزوجة والأبناء والبنين ومن يتعلق به. أي نعم بس نكل فقرة وبعدين. والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها. المساكين حالهم أحسن من الفقراء، يجدون يعني الكفاية أو على الأقل نصفها فأكثر، لكنهم لا زالوا بحاجة، يكون بحاجة عنده بعض الأشياء يتركها لعدم قدرته عليها، لكنه يكون عنده شيء يتعلل به ويعمل به. قد يكون عنده مثلا سيارة يؤجرها، أو عنده دابة، أو عنده آلة، أو عنده يعني معمل، لكن لا يكاد يفي بحاجاته، ليس كالفقير. الفقير ما عنده شيء إطلاقا، يعيش على حاجات قليلة جدا، أما المسكين عنده شيء يعني يشتغل. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف أصحاب السفينة، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأخبر أنهم مساكين ولهم سفينة يعملون بها. فالمسكين قد يكون عنده أشياء يعني يعمل بها لكنها دون كفايته أو لا تفي بالكفاية. نعم. والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. العاملون عليها أي الذين يعملون في الزكاة، يذهبون مثلا إلى البادية بالنسبة للإبل والغنم والأبقار، ويمرون على المزارع يخرصونها ويقدرون مقاديرها، وأيضا ينقلونها ويجمعونها ويحفظونها، فهؤلاء عاملون عليها، بل ويقومون بتفريقها وقسمتها، ويتولون إذا ولاهم الإمام بيعها وتكون نقود أخف وأسهل فيقومون بهذا العمل. هؤلاء العاملون عليها لهم نصيب منها من الزكاة، يكون لهم نصيب من الزكاة بقدر جهدهم وعملهم، يقدره يعني أهل النظر والخبرة. أي نعم. نعم. إذا كان يعطيهم لا خلاص، إذا كان مثل موظفون تبع الدولة ويعطون من فلا يؤخذ من الزكاة، تبقى الزكاة لبقية الأصناف. نعم. الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره. المؤلفة قلوبهم، والمؤلف بين أنهم إما يعني نوعين، من يرجى إسلامه أو لا يرجى إسلامه لكن من أجل كف شره. وهذا الصنف من أهل العلم من يرى أنه نسخ وانتهى، وهو المشهور عند الإمام مالك رحمه الله، وأيضا مشهور عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وبعض العلماء يقولون هذا المؤلف قلوبهم انتهى، وأن عمر رضي الله عنه أفضل سهمهم وقال إن الله أعز الإسلام، فلسنا بحاجة إلى أن نتألفهم، إما أن يؤمنوا وإلا بيننا وبينهم السيف. لكن الصحيح أن هذا يكون باقي لحالات يعني يحتاج إليها، فقد يكون مثلا إنسان يتألف لأن الآية نزلت في العشائر الكبيرة في القبائل، زعماء قبائل يعطون إذا أسلم سيد القبيلة وزعيمها أسلم من معه من قبيلته، فإذا كان يعرف عن هذا الرجل كافر لكن يعرف عنه أن له نوع من الرغبة في الإسلام، وعنده من مكارم الأخلاق ومن حسن الخلق ومن القرب إلى الإسلام ما هو ظاهر وواضح، ففي هذه الحالة لو أعطي شيء لكان دافعا له أن يدخل في الإسلام، فلا شك أن دخول زعيم وشيخ قبيلة أو زعيم دولة دخوله في الإسلام ومتابعة أتباعه له، فلا شك أن هذا فيه نصر للإسلام وفيه خير كثير أو كف شر. فقد يكون من القبائل التي تتحرش بالمسلمين، يقطعون عليهم الطريق، وليس عند المسلمين قوة في ردعهم، لا يستطيعون ردعهم بالقوة العسكرية، فممكن يرى ولي الأمر أن هؤلاء لهم مطامع مالية، وأن الخسارة التي تدفع لهم أخف من خسارة إعلان الحرب عليهم، هو يرى أنه لو أعلنت الحرب عليهم قد لا يعني يكف شرهم ويخسر أكثر مما لو أعطاهم شيء من الزكاة، فيعطون في هذه الحالة كفا لشرهم. لكن هذا ينبغي أن يكون بأمانة وبصدق وإخلاص، وأن لا يكون سبب لتسريب أموال المسلمين وتضييعها بين الكفار بهذه الحجة فتضيع أموال المسلمين، وإذا قيل نتألف ونتألف ونكف شرهم وتضيع أموال المسلمين بهذا، لا، هذه ينبغي أن تضبط بدقة وصدق وإخلاص. إينا. كف شر يتألف، التألف إما أن يكون كافرا أصليا أو يكون كافر مسلم لكن إيمانه ضعيف، إيمانه ضعيف، مثل ما صنع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة هوازن، أعطى الحابس بن أقرع وأعطى عيينة بن حصن وأعطى أبا سفيان، وهم من كبار التجار وزعماء وشيوخ قبائل، وأعطاهم أموال طائلة كثيرة من أجل تقوية إيمانهم وتثبيتهم، وفعلا أثر هذا فيهم، أصبحوا يردون أضعاف ما أعطوا، يردون على المسلمين أضعاف ما أعطوا، لأنهم أناس جبلوا على بذل الأموال والتنافس في هذا. فالرسول عليه السلام عرف نفسياتهم فعاملهم بما يرى أنه مؤثرا في جانب الإسلام لا في جانب شخصي. فهذه الحالة إذا كان تقوية لإيمانهم، أو كف الشر إن كان من كفار أو من زعماء قبائل المسلمين ويرى أنه من أجل كف شرهم وقد يقطعون الطريق على المسلمين ولا يمكن إقامة الحد في هذه الحالة. أما إذا كان ممكن إقامة الحد فيكون القول قول عمر رضي الله عنه، لا حاجة بنا إلى تأليفهم، إما أن يرتدعوا أو تقام عليهم الحدود، حدود قطاع الطرق، أو إذا كانوا كفار يقاتلون حتى يرد ويكف شرهم. لكن المسألة ترد إذا كان الدولة إما مشغولة مثلا بحرب عن هؤلاء أو في حالة ضعف فيلجأ إلى هذه الحالة يعني تفاديا لشر أعظم. إيه؟ أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. إيه نعم، مثل ما ذكرت. إيه؟ الخامس الرقاب، وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم. وفي الرقاب، الرقاب يعني بينه المؤلف، ليس يعني المقصود العبيد المستعبدون عند المسلمين، فليس المقصود العبيد الذين تحت في الرق تحت أسيادهم، بل الرقيق الذي شرع في تحرير نفسه وبدأ فاتفق مع سيده على أن يشتري نفسه بمبلغ من المال، فقال مثل اتفق على أنه يعطيه 1000 دينار، 500 دينار بعد سنة و500 دينار بعد سنة أخرى. فهذا المكاتب ما دام بدأ ولوحظ منه أنه يريد التحرر، فالإسلام يتشوف إلى الحرية ويستأهل هذا ويستحق أن يعطى حتى يحرر نفسه. أما الرقيق الذي لا زال بين يدي سيده فهذا ليس هو المقصود من الرقاب، لكن ممكن بعض أهل العلم يقول إذا فاض من المال زكاة زائدة وليس هناك فقراء ولا مساكين ولا غارمين وأعطي العاملون، ففي هذه الحالة لا حرج أن تشترى رقاب وتحرر، تشترى رقاب وتحرر. وكذلك يفك منها الأسير المسلم، إذا كان أسير بين يدي الكفار أسروه فطلبوا فدية، ففي هذه الحالة لا حرج أن يعطى من سهم الرقاب، يعطى لهؤلاء الكفار الذين أسروا المسلم وقد يكون هددوه بالقتل أو يعرضونه للفتنة والتعذيب، فيعطى ما يفك به إساره من الزكاة، يعطى الكفار فدية لتخليص المسلم. إيه؟ السادس الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر. والغارمين، وفي الرقاب والغارمين، فالغارم هو الذي تعرض للغرم ودفع أموال من أجل إصلاح بين المسلمين، إصلاح بين الناس، وجد ناس يعني يقتتلون يتشاجرون وقد يقتتلون، فبحكمته استطاع أن يهدئهم وضمن لهم المال، فقال خصومتكم في مال أنا أضمن لك، هذا يطالب وهذا ينكر، هذا يدعي المال وذاك ينكره، فقال ما تدعيه يا فلان هو عندي أنا أدفعه لك، أو أراد أن يصلح ويعطي هذا مال وهذا مال وأن يكف عن النزاع وعن المشاجرة التي تكون يعني مدعاة للقطيعة، لأن ذات البين من أهم الأخطار التي تعرض المسلمين، وإصلاح ذات البين من أفضل المساعي، والله تعالى أثنى على المصلحين، لا خير في كثير من نجواهم، إلا من أمر بصدقة أو إصلاح بين الناس أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح بين الناس من أفضل الأعمال، ولذلك الشارع الحكيم جعل لمن يسعى في هذا الأمر أن يعطى من الزكاة إذا تحمل مالا وقال هذا المال علي. إذا كانت خصومتكم في المال أو وعد هؤلاء وهؤلاء قال لكم مبلغ وأنتم لكم مبلغ، لكن بشرط أن تكفوا وتقطعوا النزاع وتصطلحوا فيما بينكم ولا تعودون لمثل هذا، ففي هذه الحالة يستحق أن يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، ولو كان غنيا. أما إذا كان غارم لنفسه، يعني هو الديون ركبته وصار يستدين لأمور خاصة، فصار يعني هو غني، حالته ليس فقيرا ولا مسكين، ما يتصل بقوته وقوت من يمونه لا بأس، ماشي أموره، لكن عليه ديون أثقلته ولا يستطيع وفاءها ولا سدادها بمدة قريبة، والدائنون أشغلوه، فهذا غارم لنفسه. لو كان عنده مال ما نعطيه، يعني يجب أن يتصرف ويبيع العقارات والأصول التي عنده يبيعها ويسدد الديون. أما الذي غارم لذات البين ليس لنفسه، فهذا ولو كان غنيا يعطى من الزكاة. الغارم لنفسه لا، إذا كان غنيا يجبر، يقال له بع ما عندك من الأموال وأنفقها وسدد منها هذه الديون والالتزامات التي التزمت بها. السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. وفي سبيل الله، والمقصود في سبيل الله أي المجاهدون، هذا هو التفسير الصحيح، المجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله جهادا إسلاميا شرعيا. ولا يدخل فيها، بعض أهل العلم يقول يدخل فيها الحج، بناء المساجد، بناء المدارس، بناء المستشفيات، إصلاح الطرق، هذا كله في سبيل الله. لا، الصحيح ما قرره أهل العلم أن المقصود في سبيل الله الجهاد في سبيل الله، وإلا فما فائدة الحصر بالآية إذا قلنا هذه الأشياء تدخل؟ والله سبحانه وتعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين وعددهم صنفا صنفا. فإذا قلنا ما يطبع من الكتب للدعوة إلى الله وما يصلح من الطرق والمدارس والجامعات والمستشفيات وبناء المساجد وإعطاء الحجاج، هذا يخرجها عن هدفها، إنما هي للمجاهدين في سبيل الله، يعني إنفاق عليهم وأسلحتهم وشراء الأسلحة لهم وكل ما يتصل بالجهاد. إذا كان شيء يتصل بالجهاد والجهاد في سبيل الله ليس في سبل قومية أو حروب عنصرية وطنية، لا، إنما إقامة لدين الله وإعلاء لكلمة الله، فهؤلاء يعطون من الزكاة سهمهم. نعم، لا، نعم، صدقة من الصدقات. اي نعم، نعم يا اخوان، ولا في مسجد، انما هو في الجهاد في سبيل الله. نعم، على كل حال اليتامى اذا كان ليست لهم اموال فيدخلون مباشرة، اما باعتبارهم فقراء او باعتبارهم مساكين. إذا كانوا يتامى وهذا الإنسان وكيل يقول عندي أيتام أكفلهم، فيعطى إذا كان صادقا موثوقا يعطى الأيتام بقدر حاجتهم، بقدر حاجتهم. الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به. المنقطع آخر الأصناف، وابن السبيل، ابن السبيل الذي انقطعت به السبيل، مسافر قد يكون غني لكن في بلد من البلاد ضاعت نفقته، تلفت، عرض له عارض، وإلا فهو غني ورجل يعني معروف في بلده لكن لم يجد شيء، فهذا حفاظا على كرامته إذا عرف عنه هذا الأمر يعطى ما يقضي به حاجته ويعيده إلى بلده، ويعيده إلى بلده. فإذا الأخ المسلم هو صحيح في بلده صاحب وظيفة وعنده أعمال، لكن لا يستطيع أن يقترض ولا أن يحول وهو بحاجة في وقت ما، فيعطى أو مثلا يقول أنا ممكن يأتيني تحويل خلال يومين ثلاثة، لكن عنده شيء الآن يريد أن يمشي حاله يومين ثلاثة، فمثل هذا يعطى ابن السبيل، يعتبر يعتبر ابن سبيل فيعطى سهما من الزكاة. اكتب الأسئلة لو سمحت حتى تكون واضحة، ما أكاد أسمعك. دون المنشئ للسفر في من بلده فيعطى ما يوصله إلى بلده. ومن ابن السبيل ضبطه المؤلف أنه في الذي في أثناء الطريق، أما المنشئ للسفر من بلده يعني إنسان أراد أن يتحرك من البلد وقال أنا ماشي وأعتبر من أبناء السبيل، يقول لا لست من أبناء السبيل بعد، أنت لازلت في بلدك، ما زلت في بلدك، فإن كنت فقير تدخل في سهم الفقراء، أو مسكين تدخل في سهم المساكين أو الغارمين أو غير ذلك. أما ابن سبيل فابن السبيل هو الذي في عرض الطريق في بلد ليست بلده، في أثناء الطريق عرض له عارض، فقدت نفقته، سرقت، تلفت، أي سبب كان، فيستحق باعتباره ابن سبيل، فيعطى ما يوصله إلى بلده وبعد أن يقضي حاجته التي خرج من أجلها حجا أو عمرة أو طلب علم أو ما إلى ذلك. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم. نقف عند هذه الفقرة ونكتفي بهذا لنجيب على أسئلة الإخوان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.